فالإمام ابن القيم رحمه الله يسميها جينات النحس الثلاثة، سماها جينات النحس، هي جر وإيجاد وجين تجهم. تجهم اللي هو تعطيل الصفات حتى صار من سبيل الله، تجهم اللي هو تعطيل الصفات. الجينات الثلاثة اللي هو الذي كان رأسا يعني فيها وأفضل من أهل الناس. فالجهم بن صفوان هذا كان يعني لم يكن من أهل العلم، ولا يعني لا يعرف له شيوخ من أهل السنة تعلم عليهم سلك طريقة العلماء في تعلم القرآن والسنة، وإنما رجل خاض بعقله وبدأ يعني هو بدأ بمناظرة الملاحدة والفرق الملل أهل الملل الباطلة وكذا، بدأ يناظرهم وجاهل بدينه، فنظر مثلا الهند يقلهم السنية كان فلاحدة وكذا شككوه في دينه حتى ترك الصلاة 40 يوما من بعدها. فكانت يعني سيرته اذا طالعت تجدها سيرة انسان محارف ظاهر ليس معروفا لا بعباده ولا بعلم ولا بعلم الشفاء ولا بعمل الصالح، وانما يعني محب للظهور والشهره ويحفظ اقوالا يخالف بها اجماع المسلمين ويخالف بها ائمه المسلمين، ووجد اتباعا يعجبه بين بعض الناس من الجهال يتلقفون كلام جديد ويلبس عليهم ويمنحه بالبراءة وكذا ويتبعونه. فبعض الجهمية قالوا يعني أصل مذهب الجهمية أنه يقول القرآن مخلوق، لكن بعضهم قالوا لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، نتوقف يعني نتوقف في هذه المسألة. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى قال هم شر من الجهمية، قال من قال لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق قال هم شر من الجهمية، ومرات كان يقول يعني هم من الجهمية، الجهمية قسم يقولون القرآن مخلوق وقسم يقولون لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، وهذا يعني جعلهم شر من الجهمية في بعض الروايات، لأنه الجهمي مذهبه واضح الذي يقول القرآن مخلوق خلاص يعني لا يلتمس أمره على المسلمين، الذي يقول لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق فقد ينخدر به الجاهل ويقول لك والله فعلا نحن إذا دخلنا في هذه المسألة نسكت عن هذا الموضوع وما نشغلش بالنا في هذا الموضوع أو كذا، فيبدأ يروج كلامه على بعض الجهال، وهو ده في الحقيقة يعني الذي يتوقف ويقول لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، لأنه كأنه سوى بين الذي يقول مخلوق وهو أهل الابتداع والضلال وبين الذي يقول غير مخلوق وهو أئمة السنة وأئمة التوحيد، فكأنه جعل هذا مثل هذا وجعل يعني كلا الأمرين يعني مما يعني ينكر، فسوى بين البدعة والضلال، وهذا يؤدي إلى ترويج الباطل، يعني كأنه جعل القول بأن القرآن مخلوق جعله شيئا محتملا للصلاة، وجعل القول بأن القرآن غير مخلوق جعله شيئا محتملا للخطأ، فهذا يلبس على الناس دينهم. فهنا الإمام ابن أبي داود رحمه الله يقول: ولا تكن في القرآن بالوقف القائل، لا تكن من هؤلاء الذين يقولون توقف في القرآن، كما قال أتباع لجهل وأسجعه، وقال أسجع الشيء إذا لامت نفسه به، أسجعه يعني لامت نفسه بهذا القول، يعني سهل عليهم هذا الكلام، لام عليهم هذا القول، لامت به نفسه يعني سهل عليهم هذا الكلام وقبول، فيحذر ثم يقول: ولا تقل القرآن خلق قرآنه، فإن كلام الله باللفظ يوضح له. قال: ولا تقل القرآن خلق قرآنه، الشيخ البلاغ رحمه الله قال في نسخة: ولا تقل القرآن خلق قراءة بدل قرآن، وقال يعني النسخة التي معنى اللي ولا تقل القرآن خلق قرآنه، يعني خلق قرآنه، والقرآن بمعنى القراءة،

فتكون مغفورة للنبي عليه الصلاة والسلام يسمونه رسول، وأنا ما أضيف على الصحابة والتابعين يسمونه أنس. كيف يرد على من يقول أن القرن حينما كتب كلام الله القرآن يعني دون أن يسمع القرآن؟ كيف يرد على هذا الشيء؟ يعني ما يحتاج أن نرد عليه، يعني نقول إن الله سبحانه وتعالى قال للقلم اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وجعل القلم يكتب ما هو كائن. ممكن يعني نأخذ بالمبالغة في بعض روايات الحديث، يعني فكتب الله تعالى به ما هو كائن، يعني أن ربنا الذي يعني جعل القلم، أن هل القلم كتب بنفسه أو أن الله تعالى كتب به ما يشاء سبحانه. فبعض روايات الحديث فيها أن الله تعالى كتب بيده سبحانه وتعالى على ما يليق به عز وجل، فيكون القصد أن هذا يعني هو القلم لا يكتب إلا ما يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن يكتبه. ثم هذا ليس يعني التنزل الوحيد في القرآن الكريم، وإنما يعني الله سبحانه وتعالى تكلم به عندما أراد أن ينزله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، سمع به رب العالمين سبحانه. Allah spoke about certain things, certain numbers, and about the ship. And later on, Allah changed his values or told Adam to Adam to like 3 times for the wine in the case of wine. Could you tell us something about it? لأن الله تعالى ينسخ ما شاء سبحانه وتعالى، والله عز وجل يعني كما نسخ شرائع الأنبياء السابقين بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فداخل نفس شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، الله تعالى قد يشرع شيئا من الأحكام يعني إلى وقت معين يكون مناسبا لذلك الوقت، ثم يغيره الله سبحانه وتعالى. كما قال عز وجل: ما ننسخ من آية أو من سورة نأتي بخير منها أو مثلها. ومن ذلك مثلا استقبال بيت المقدس، كانت القبلة هي بيت المقدس، ثم غيرها الله سبحانه وتعالى وأمر باستقبال الكعبة. الصلوات أول ما فرض الله تعالى 50 صلاة في اليوم المعمولية، ثم خففها إلى 5 صلوات. فريضة الصيام مرت أيضا بمراحل في كيفية الصيام، يعني كان في أول الأمر من كان قادرا على الصيام كان مباح له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا حتى وهو قادر على الصيام. وهذا أحد التفسيرين يعني في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. بعض التفسير على الذين يطيقونه يعني الذين يقدرون على الصيام يباح لهم ان يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكينا. على هذا التفسير تكون هذه الايه منسوخه الايه التي بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصوم فاصبح هذا الحكم منسوخا. الله سبحانه وتعالى يحكم ما يشاء، النسخ هنا يعني اختبار من الله سبحانه وتعالى لعباده يرى الله سبحانه وتعالى من ينتزل لأمر الله تعالى ما هو يرى القبلة. بعض الناس ارتد عن الدين عياذا بالله تعالى، ارتد ناس عن الدين وأنه يرى القبلة وحدث الفتنة، لكن المؤمن يتوجه حيث وجهه الله. الصحابة الصالحون لما نزل تحويل القبلة تحول جاءهم القدر وهم في الصلاة فاستداروا وبينوا وجهتهم واستجابوا لأمر الله تعالى، فالمؤمن يقول: سمعنا وأطعنا. هو يوجه المكان الذي يوجهه الله سبحانه وتعالى. والنسخ يعني في تفاصيل أكثر يعني في أصول الفقه، أن النسخ مرات يكون نسخ من الأشد إلى الأخف، ومرات العكس يعني من الأخف إلى الأشد. فالنسخ اللي هو الذي يكون من الشديد إلى الخفيف أو من الثقيل إلى الخفيف، فيكون الحكمة في ذلك